نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل إنما خلقنا لعبادته، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدوني، أي إلا ليوحدوني، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والتوحيد في لغة العرب الإفراد، وحد الشيء أفرده، جعله واحدا، فهو إفراد الله سبحانه وتعالى بحقه، كما في حديث معاذ رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. فهذا هو إفرادك أنت ربك بحقه سبحانه وتعالى. وحق الله عز وجل حق الربوبية، وحق الأسماء والصفات، وحق الألوهية، هذه ثلاث عض عليها بالنوادر. أما الربوبية فهي إفرادك ربك سبحانه وتعالى في ملكه. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ هذا استفهام إنكاري غرضه النفي، يعني لا خالق لكم غير الله يرزقكم. فأنت تقر أن الخالق الله وحده، وأن الرازق الله وحده، وأن المالك الله وحده، وأنه هو المدبر لأمور الخلائق، المتصرف في شؤون الكون وحده لا شريك له. ثم يترتب على ذلك أن الذي خلق وحده ويرزق وحده ويملك وحده له من الصفات ما ليس لغيره، فهو متصف بصفات الكمال والجمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فينتج من ذلك توحيدك للأسماء والصفات، وخلاصة إفراد الله في وصفه أنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وهذا مثل قوله: هل من خالق غير الله، أي لا تعلم له سميا، لا نظير له، لا شبيه له، لا ند له، لا كفؤ له سبحانه وتعالى. ولذلك يتقرر عندك في قلبك إقرارا لا شك فيه ولا ريب يعتريه أنه سبحانه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكل ما ثبت لله تثبته مع إيقانك أنه سبحانه ليس كمثله شيء، في كل ما ورد من صفاته في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فبالله عليك، إذا تقرر عندك أنه ليس كمثله شيء، وأنه هو الرب وحده، حينئذ هل تتوجه بشيء من العبادة لغيره سبحانه وتعالى؟ ولذلك كان يعلم الصغير ابن عباس ولما يناهز الحلم بعده: يا غلام إذا سألت فاسأل الله، لأنه خلقك وحده فاسأله وحده، وإذا استعنت فاستعن بالله، لأنه خلقك وحده فاستعن به وحده. حينئذ ينتج من توحيدك الربوبية ومن توحيدك الصفات توحيدك لله في ألوهيته في عبادته. فلا تدعو إلا الله، ولا تستعين إلا بالله، ولا تستغيث إلا بالله، ولا تذبح إلا لله، كما أنك لا تصلي إلا لله، ولا تصوم إلا لله، ولا تزكي ولا تتصدق ولا تحج ولا تعتمر ولا تتبع جنازة ولا تعود مريضا ولا تفعل شيئا من أمور الخير إلا له وحده. حينئذ أنت نفذت الأمر الذي أراده الله عز وجل منك يوم خلقك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني، إلا ليفردوني في عبادتي. أن تعبد الله وحده لا شريك له، لأن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى مربوب مخلوق مملوك، وأن الأمر لله وحده جلت قدرته وتقدست أسماؤه. ومن أسمائه سبحانه وتعالى التي علينا أن نتعلمها وأن نتأملها وأن نتدبرها وأن نتعبد له بها سبحانه وتعالى: اسمه الكبير، واسمه الأكبر، واسمه المتكبر. هذه الأسماء دالة على عظمته ودالة على جلاله، وملزمة لك بتقديسه وتوحيده وإعظامه وإجلاله. وقد ذكر الله عز وجل أن علة الأمم التي كفرت والأمم السابقة واللاحقة التي وقعت في شراك الشيطان الرجيم أنهم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، وما عظمه حق تعظيمه، وما أكبره حق إكباره، وما أجله حق إجلاله. ولذلك يخاطبك ربك إذ يخاطب نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم في قوله: وربك فكبر، أي وربك فعظم. عظم ربك سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته، في ملكه وملكوته، في عبادتك له وحده لا تصرف لغيره، وربك فكبر سبحانه وتعالى. ولذلك قال أيضا في ختام سورة الإسراء وعلة بني إسرائيل، وهذه السورة تسمى بسورة بني إسرائيل، أنهم لا يعظمون الله حق تعظيمه، قال في ختامها: وكبره تكبيرا، أي عظمه تعظيما، ولا تكن كأولئك النفر من اليهود الذين لم يقدروا الله حق قدره، ولم يكبروه حق إكباره، ولم يجلوه حق إجلاله، ولم يعظموه حق إعظامه، وهو الكبير، وهو المتكبر سبحانه وتعالى، وهو الأكبر، كما تقول في صلاتك في كل انتقالة منها: الله أكبر، الله أجل وأعظم، الله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى. ولذلك في قصة إسلام عدي بن حاتم رضوان الله عليه، وكان نصرانيا فأسلم، في حديث طويل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا علي، ما يفرك؟ ما الذي يجعلك تفر؟ أيفرك أن تقول لا إله إلا الله، ألا تثلث الله عز وجل فتوحده، فتقول معتقدا أنه لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله؟ أو تعلم أن إلها مع الله؟ ما يفرك يا علي أن تقول الله أكبر؟ أو تعلم شيئا هو أكبر من الله؟ فإذا أيقنت بهاتين الكليتين العظيمتين فخرجت بهما اليوم أنه لا إله إلا الله، ولا تعلم إلها حقا إلا الله، وأنه الله أكبر، وأنه لا شيء مهما كان أكبر من الله سبحانه وتعالى وأجل وأعظم، فكفى بهاتين الكليتين إيمانا وإيقانا منك بربك سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن ابن عباس في قوله: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال إن الله عز وجل يقبض السماوات بيمينه والأراضين بيده الأخرى ويقول أنا الملك أنا الملك فأين الجبارون. هذا يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره، قال وما السماوات السبع والأراضون السبع في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السماوات السبع والأراضون في الكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، حلقة صغيرة ملقاة في فلاة في صحراء مترامية، والكرسي في العرش مثل ذلك، الكرسي في العرش مثل ذلك. ولذلك أعظم المخلوقات العرش وهو سقف المخلوقات، ولا يقدر قدر الرحمن إلا هو سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وكل ما خطر بباله فالله بخلاف ذلك، والله أجل وأعظم والله أكبر سبحانه وتعالى. إذن الله أكبر من كل شيء. أيفرك أن تقول الله أكبر؟ فهل تعلم شيئا هو أكبر من الله؟ الله أكبر من كل شيء. ويترتب على ذلك إذ تعلم أن الله أكبر من كل شيء أن الله هو الكبير، والكبير أي العظيم المتعاظم المتعالي. ولذلك يقرن الكبير دائما بعلوه أو باسمه المتعالي أو العلي. وقد ورد اسمه الكبير سبحانه وتعالى في القرآن 6 مرات، ورد في القرآن 6 مرات اسمه الكبير مقرونا مرة باسمه المتعالي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وانظر إلى إقرانه أنه الكبير باسمه المتعالي سبحانه وتعالى. وفي 5 مرات يقرن باسمه العلي وهو العلي الكبير، وكان الله عليا كبيرا. وتأمل في هذه الآية العظيمة، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، قل ادعوا أيها الأقوام من خلق الله عز وجل الذين زعمتم أنهم آلهة تعبدونهم من دون الله، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون شيئا مهما كان هذا الذي تتوجه إليه بالعبادة، كان بشرا صالحا، كان نبيا، كان أيا ما كان، لا يملك في ملك الله شيئا، لا يملكون مثقال ذرة وهو أصغر ما يكون، لا يملكون في السماوات والأرض شيئا. قد يكون قائل، قد يكون لهم نوع من الشراكة، قال وما لهم فيهما من شرك، لا ملك ولا شراكة، قد يكون لهم نوع من الوجاهة كالظهير أو الوزير أو المعاون أو المساعد، قال وما له منهم من ظهير سبحانه وتعالى، الله هو الخلاق الملك المليك سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى أحد، بل الخلق جميعا مفتقرون إليه من العرش إلى الفرش، وما له منهم من ظهير، قد يشفعون عنده بغير إذن، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هو الذي يأذن. ولذلك في حديث الشفاعة يأتي خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم فيخر ساجدا تحت العرش عبدا يسجد لربه، ويفتح عليه من صنوف المحامد والثناءات والأدعية حتى يأذن المليك سبحانه ويقول يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وسل تجب واشفع تشفع، أو كما جاء في الحديث الذي تعلمونه قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم. جاء في السنة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا لما يتكلم الله بالوحي تخضع الملائكة حتى يغشى عليها، فيكون أول من يفيق جبريل فيقولون ماذا قال ربكم؟ يقول قال الحق وهو العلي الكبير. وفي بعض أقوال أهل العلم في التفسير أن هذا قول المشركين بعدما يحتضرون وبعدما يموتون، وهي ملحد. وإن كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر، ولكنها ملحد، إنهم يفيقون ولكن ولا تحين من دم، حينئذ يقرون أن الملك لله وحده، فلا ينفعهم لا قبر ولا ضريح ولا شيء من التي تقرب إليها من دون الله سبحانه وتعالى، كما كان الشرك أول مرة في ود وسواع ويغوث ويعوق ونس. أول ما كان الشرك كان في الغلو في الصالحين في قوم نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم، سموهم آلهة، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء كانوا قوما صالحين، عكفوا على قبورهم وصنعوا لهم تماثيل يتقربون إلى الله بهم ويتخذونهم وسيلة، وهذا من أكبر الأبواب التي ضل فيها الناس وابتعدوا عن عبادة الكبير المتعالي سبحانه وتعالى. فانظر إلى قرنه بين اسمه الكبير والعلي أو الكبير والمتعالي، ولذلك قالوا أنه يتعالى عن ظلم خلقه، ويتعالى على العتاة الطواغيت الظلمة، ويتعالى عن كل سوء وشر سبحانه وتعالى، ولذلك كان اسمه المتكبر. وهذا الاسم لم يأتي إلا مرة واحدة في سورة الحشر، العزيز الجبار المتكبر. فإذا كان الكبير دالا على صفة الذات العظمة، فإن المتكبر دال على صفة الفعل، وأنه سبحانه لا يظلم الناس شيئا، فيتكبر عن الشر، ويتكبر أن يتنزه عن السوء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكبر ربك، عظمه سبحانه وتعالى، وتوجه له بالعبادة وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والحمد لله أولا وآخرا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم والقارئ للقرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والإمام المقصد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن من إكبارك ربك وإجلالك خالقك سبحانه وتعالى وتعظيمك الذي تعبده وحده لا شريك له إكرام ذي الشيبة المسلم، وهذا أدب نفتقر إليه في مجتمعاتنا الإسلامية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فإعظام الكبير واحترامه وإكرامه هذا من إجلال الله سبحانه وتعالى، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذا أدب عال أنت تتعبد لله به، أن تجل من هو أكبر منك، وأن تكرمه وأن تحترمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة له لما استاك بسواك وأراد أن يعطيه فقال: كبر كبر كبر كبر، يعني أعطي الكبير أولا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا في الطعام أن لا نمد أيدينا حتى يمد الكبير، رب الأسرة الأب أو الكبير الجالس على المائدة، أن يمد يده أولا. ولما أراد شاب أن يتكلم في مجلس وفي قومه من هو أكبر منه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع الكلمة للكبير. وهكذا في أحاديث أخرى أن الكبير يقدم إلا أن يأذن له، إلا أن يأذن هو لمن هو أصغر منه. فإذا أنت تتعبد لله عز وجل بإكرام الكبير واحترام الكبير. فمثلا لو أنك في الموصلات العامة ووجدت رجلا كبيرا أو امرأة كبيرة فإنك تقوم له وتجلسه وترفق به، وكذلك إذا تحدثت معه تتحدث معه بأدب وبأخلاق حسنة إلى غير ذلك مما هو من إجلال الله سبحانه، كما قال إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقس على ذلك، قال والقارئ للقرآن غير الجافي فيه ولا الغالي، أو غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وهذا يبين لنا قضية عظيمة، أنه ليس كل من تعاطى القرآن كان من أهله، فهناك من هم غلاه وهناك من هم دفاه. الغلو مجاوزة الحد، والجفاء هو التفريط، عندنا إفراط وتفريط. هناك أناس يغلون في أخذ القرآن وهؤلاء يخرجون إلى تكفير المسلمين، وهناك من يجفون فيجعلون القرآن غناء ويجعلونه لهوا ويترقصون ويفعلون أشياء لا تليق بأخلاق الإسلام وشعائره، كما هو معلوم عند الكافة صغيرا وكبيرا. ولكن الذي يأخذ القرآن بحقه هذا هو الذي إكرامه من إجلال الله سبحانه وتعالى. وكذلك الإمام المقصد، وهذا يبين لنا أن الأئمة نوعان، عندنا إمام مقصد وإمام قاصد، إمام عادل وإمام ظالم. فأما المقصد العادل فهذا إكرامه واحترامه وحفظه من إجلال الله سبحانه وتعالى، وأما الآخر فإن الصبر على ولاة الجور أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصل متقرر عند أهل السنة والجماعة، كما قال النبي اسمعوا وأطيعوا فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فعلينا أن نعود بعد هذه الكلمة بأن الله عز وجل هو الكبير وهو المتكبر، وأنه علينا أن نكبره وربك فكبر، وكبره تكبيرا سبحانه وتعالى، وأن تفرده وحده بالعبادة، فإنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأبصارنا وأسماعنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله اللهم الوارث منا. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.